تخرج من الكلية الإكريليكية اللاهوتية للأقباط الأرثوذكس عام 72. عام 82 أسس مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي، وأشهرت بوزارة الشؤون الاجتماعية في مصر، وأصبح لها فروع في عدة محافظات في مصر. انتسب بعد ذلك إلى كلية القديس إلياس لدراسة اللاهوت الأرثوذكسي في ولاية نبراسكا الأمريكية، وحصل منها على درجة الدكتوراه في لاهوت الآباء عام 2004. قبطة الأنبا، مرحبا بك. أهلا بك. هل تستطيع أن تتصور جنابك وجميع المشاهدين والسامعين الآن من الأقباط، كم عدد الأقباط الذين تركوا المسيحية بجملتها خلال هذه الحقبة من الزمن؟ إلى أين ذهب؟ الغالبية العظمى تركوا المسيحية وأشهروا إسلامهم. هذا السيدي اللي هديه لحضرتك هو تسجيل صوتي لاجتماع اللجنة التي رأسها الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، وحضرها الأنبا موسى صديق العمر الفاضل، وحضرها أنبا موسى أسقف الشباب. أسقف الشباب دلوقتي أنبا موسى بيقف قدام الميكروفونات يقول لك إصلاح إيه اللي بتقولوا عليه، الكنيسة مش محتاجة إصلاح. حضرها وبصوته، وهذه اللجنة بالصوت بتقول أن عدد الذين يشهرون إسلامهم يوميا يتراوح بين 80 و200 شخص. 80 و200 شخص؟ و200 شخص بالصوت اهو. وانتهت هذه اللجنة برئاسة الأنبا باخوميوس، وعرفت بلجنة الأنبا باخوميوس، إلى أن عدد الذين يشهرون إسلامهم سنويا في مصر في المتوسط 50,000 شخص. لو ضربت 50,000 شخص في مدة طولها 36 سنة، لا ما مش ال50,000 طول ال36 سنة يعني. طيب لو ضربتها في ال36 سنة هيبقى 1,000,008. هنقول انه مش بالظبط كده 50، هنقول انه 1,250,000 على الاقل تركوا المسيحية واشهروا اسلامهم خلال هذه الحقبة. والسي دي اهو. طبعا يا اخوانا، شاء الله السميع العليم ان التسجيل اللي على السي دي اللي الانبا ماكسيموس كان ماسكه في ايده انه يوصل للمسلمين، وهنشغل لكم منه دلوقتي مقتطفات نسمع مع بعض. اول حاجة نشكر ربنا اللي وضع في قلب الكنيسة هذا الاهتمام بهذه الخدمة المهمة جدا، لأنها أصبحت واقع لها تأثير قوي على الكثيرين، سواء على مستوى الأفراد أو العائلات. وإحنا بنعمة ربنا هنتكلم في هذا الموضوع بلا تهويل وبلا تهوين، لأننا بنعمة ربنا بين عدة سنوات في هذه الخدمة، فمش هنتكلم كلام كتب ولا كلام نظري، ولكن كلام إلى حد كبير جدا عملي، وإلى حد كبير عن معرفة بمدينة القاهرة الكبرى، وإلى حد ما بما يحدث في الأبرشيات الأخرى. نشكر ربنا لأن أول مؤتمر على هذا المستوى هو القاهرة الكبرى، وطبعا لازم تعرفوا أنه لا يوجد حي بدون استثناء في القاهرة بلا حالات ارتداد. لازم تعرفوا أنه لا يوجد حي بدون استثناء في القاهرة بلا حالات ارتداد. ونشكر قداسة البابا أنبا شنيدة الثالث، ربنا يحفظ حياته، لأنه جعل لجنة في المجمع المقدس تحت إشراف نيابة الأنبا باخوميوس للاهتمام بهذه الخدمة، رعاية الأسر، واللجنة باسمها تثبيت الإيمان. ونشكر أيضا المجمع المقدس، ونشكر نيابة الأنبا باخوميوس. وإحنا امبارح قد إيه استفدنا، إن شاء الله مرة نقعد مع نيابته. احنا عدنا كذا مره قبل كده اللجنه الدائمه لهذه الخدمه. انه مستشف وخطر عظيم جدا على الكنيسه المسيحيه في مصر بكل عائلاتها. الخطر ده هو كثره عدد البنات المسيحيات المرتدات عن الايمان المسيحي. ده اكثر حاجه كانت محزنه يعني، اكثر حاجه كانت مخيفه ومرعبه. والشيء الغريب انه مش كلهم فقراء يعني، مثلا يقول واحدة بترتد عن الإيمان عشان فقيرة مثلا، محتاجة، لا، لدي متعلمات وجامعيات ومثقفات ومخطوبات، يعني مخطوبة وايضا خادمات. شيء مذهل. مره نذكر يا اخوه من كام سنه في واحد هنا هايل جدا، هايل فين الكنيسه اللي هنا؟ فين الكهنه اللي هنا؟ نقول له ايه اللي حصل؟ قال البنت خطفت. طبعا انا لا اؤمن موضوع الاختطاف، الا باختطاف الاخير تعرض ليسوع المسيح، لكن بنت تخطف دي ما تدخلش مخي، مفيش حد بيخطف حد دلوقتي، مفيش حد يقدر يخطف غرفه دلوقتي، وما يخطف بني ادم وزنه 60 70 80 كيلو مش ممكن يخطف، يخطفه ازاي؟ لكن هي بتبقى عمليه ايه؟ بتداري حقيقه. لازم تعرفوا للبهات يا اخوه هنا في القاهره يوميا، احنا بنتكلم بنعمه ربنا عن خبره وخدمه مش كلام نظري، يوميا توجد عده حالات ارتداء، ده اللي بيصل الينا احنا في الاندرويد. ومش عايز اقول لكم في بعض الايام توجد ارقام في يوم واحد لا تخطر على بال احد فيكم. لان دي موجه خطيره جدا، ومش عاوزين نقول الاعداد عشان طبعا عمر هيحزننا لما نقول هذه الاعداد، مفيش داعي لذكر هذه الاعداد. سؤال ثاني، في حاله زياده الحالات في منطقه، هل الكنيسه تواجه الشعب بالحقيقه التعليم او نتجاهل ذلك؟ لا نتجاهل، لا يمكن نتجاهل ولا نعلن اعلانا صريحا امام كل الشعب. احنا يوميا في حالات، ولسه قلنا من شويه حتى من ايام اعدادي وثانوي وهكذا، وده اللي من شويه بنقوله، اصبح خطوره بس مش اسلام فرد واحد بالاسر. انا فاكر من حوالي 7-8 شهور كده كان حصل في ظرف شهرين كثره من الحالات الارتداد في منطقه المعادي، لدرجه ان احنا كلنا كنا بنلف حوالين نفسنا، فقلت لبعض الاباء تعالوا نقعد مع بعض نبحث المشكله ونشوف ايه اللي خلى الحكايه تيجي اليومين دول، مش معنى ورا بعض كده في خلال شهرين اكثر من 10 حالات. قعدنا مع بعض، كلنا كنا قاعدين في اكتئاب واحباط، كل واحد عنده مصيبه وحاول وجري فيها يمين وشمال ومفيش فايده، فمفيش شك ان ارتداد شخص بيؤثر على الحاله النفسيه للكاهن وللخادم، بيحس انه فقد خروف من رعيته، ويسبب ايضا يأس وغضب للشعب، ايضا بيحدث اخلال بتركيبه المجتمع. والكنيسه بتفكرنا بالحقيقه دايما في القداس في اخر الجزء الاول، اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم، بنختم بنقول ايه؟ احفظنا في ايمانك. بنطلب الطلبه دي باستمرار، يا ريت كل ما نطلبها الاباء الكهنه يبقى في ذهنهم حالات الارتداد الكثيره جدا حاليا، لكن مشاكل حالات الارتداد أصعب مشاكل عادية وأخطر من المشاكل العادية، وممكن تتشعب فلا تشمل شخصا واحدا في الأسرة، بل ممكن تشمل أكثر من فرد، وممكن تشمل أسرة بأكملها. ودي من الأمور اللي أصبحت تحزننا جدا. جايز من عدة سنوات كان حالات إشهار حالات فردية، لكن دلوقتي بنلاقي حالات بالعائلات، والأمثلة بيهينا كثيرة قوي، وحيطرق ده للأسئلة. فأصبح إذن مع كثرة الحالات وفي كل مكان، تحتاج الكنيسة إلى نوعية خاصة من المكرسين والمكرسات في كل مدينة من أجل هذه الخدمة. هذا الخادم كان ممكن يروح أي مكان، كان يقول لي يا ابونا صليني، أنا نفسي أموت من أجل المسيح. ومرارا مش مرة واحدة كان ممكن يقبل رجلين وحذاء الحالة، يترد جزء جزمته، لان في من الحالات دي للاسف اقول قريبين جدا من الكنايس، خدام خادمات. كلمه الحصاد كثير ناخدها بصفه عامه، وحاليا نعترف امامكم ان حصاد حالات الارتداد اصبح كثير، لان الموضوع خطير فعلا جدا، ولازم نتنبه كعائلات وكنيسه وكخدام وخادمات. لازم كمان ما نحكيش قصص المرتدين كتير قدام الجيل الجديد. انك تسمع ان ولد اتخطف، بنت اتخطفت، اوعى تصدق، ما فيش حاجه اسمها خطف، ودي انا مسؤول عنها قدام ربنا، يعني احصائها واسبابها في ذلك، ما فيش بنت اسمها اتخطف ولا ولد اسمه اتخطف، ما فيش حاجه اسمها خطف، لان البنت ولا الولد لو قال انا مش عاوز امشي في السكه دي، مش عاوزين منه اكتر من الكلمتين دول. بالنسبه لان حالات الارتداد كثيره جدا وفي تزايد، ويوميا بدون استثناء احنا بنخسر من اولادنا وبناتنا، واحنا بيجينا يوميا في الان برويس عدة حالات احيانا يتجاوز في اليوم الواحد اكثر من 20 حالة في اليوم الواحد اكثر من 20 حالة في اليوم الواحد اكثر من 20 حالة وفي الازهر يوميا عدة حالات لا تقل بين 80 و 200 حالة لا تقل بين 80 و 200 حالة لا تقل بين 80 و 200 حالة احنا بنقول حاجات احنا طبعا مختبرينها مش مجرد كلام واحنا بنبعت الازهر. قضية الارتداد تؤثر على الانتماء المسيحي، احنا عدد المسيحيين في احصائيات 3917 كانوا بيكونوا 8.2% احصائيات 87 5.6% يبقى الفرق قد ايه؟ حوالي 2.6% يعني احنا تناقصنا بنسبه 2.6% في مدى كم سنه؟ 70 سنه. اللي عارف قانون المتواليه الهندسيه العكسيه يبقى نظريا طبعا ربنا ما يسمحش ننقرض بعد 2300 سنه، دي قضيه خطيره. ننقرض بعد 2300 سنة، ننقرض بعد 2300 سنة، ننقرض بعد 2300 سنة، ننقرض بعد 2300 سنة، ننقرض بعد 2300 سنة.